إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يار إن شاء الله يار من داول يكم كتاب وك بريتيل ثلاثة أصول سلسلة بيام إن شاء الله خواهي ولا توفيق بابو شرح كردنو تفسير كردنو باجة كردني أو متون عقيداني كوا زانيان نسيب يعني خواهي ولا توفيق بابو دا إن شاء الله. وإن شاء الله لحفته كجار روجك معنا به بو باس كردني آداب طالب علم وكيفيتي منهجية طالب العلم. طالب العلم كطالب العلم كان منهجيتي شون به شون كزورك لطالب الجاري واهية لما تنك وابو متنك يتر كتابك يضبط نكد وانش تسر كتابك يتر كعانا همو خلل لطالب علم علم هرزانستك إنسان خير دي أبي ضبطك إن شاء الله شوك تايبتك إن بووتا لي أبينو وشن كتابك زانا نسيوانا لو باروكو تاي أبي إسحاق البيلي عنواني حكم وهروها لامي ابن الواطي كتابانك إن شاء الله خواهي كرود كار توفيق مع ذا شرحي أكين بويا كتابي أمرو ما أنك حلما مجاد ومثل ثلاثة أصولة بيش وي كواب شين هنا وكتابك وكو باسا كين همو زانستك أبي دشت هيا طالب علم بي زاني أو ساب شتنا أو متنا ويأخذ أو علمو زانستوا وأو سيبيتش همو كات دوباري كين وبوي طالب علم لبري بكات أوش أوي إن مبادي كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفاء. إن مبادي كل فن عشرة فن وتعلم مبادي خوي أصلا كي مبادئة ما تبع حقيقة سارتاي همو زانستيك دشت هي طالب علم أبي بي زاني يا كم يعني حد تعريفك يا ناسي هر علمك تعريفك أي زاني لزباني عربية ولزاروي زانانا أو زانستا أسانا بي لسرف أويك يا أيها الإخوانين علم عقيدة عقيدة تعريفك إلى لغة مأخوذ من العقد وهو الربط والإحكام لزباني عربية لمادي العين والقاف والدال والجيدا واتا الربط واتا إحكام كردن بتو كردن وهل وها بس نوشتك بشتك فاتا من ربط على قيبا دي لقل خيفر والدقارة. اصطلاحا هي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب أو اشتعنيك واجب دل باوري فيها بيت هروها بردوان بلا سري هو في وتي عقيدة يان عقيدة بريتيلا هي الحكم الذي لا يقبل الشك تعريفات زورة أو حكمية كوا بهيتش ويكشك بمان قبولنا كان ريالك جازمة. الحد والموضوع موضوع علم عقيدة بريتيلا الأحكام الاعتقادية من علم المكلف بالله وملائكته ورسوله وكتبه إلى آخره اليوم الآخر بالقدر خيره وشره. موضوع علم عقيدة بريتيلا وأحكام عقدياني بريتيلا وبيروبا وريكا وإنساني مسلمان واجب لسري علمي فيه هبه علم بخواي فروردقار جائزات ومستحيلات وواجبات لحق خواي فروردقار لحق في غنبرك عليه الصلاة والسلام باقي أركان كان تري إيمان كإنساني مسلمان واجب لسري وكو نويش بلكو لبيج نويش يشوك يستابع سكري إن شاء الله. الحد والموضوع ثم الثمرة بروبومي أم علماء أم علماء يثمر الأمن التام في الآخرة والهداية في الدنيا بروبومي أم علماء وإلى آخرة إنسان أمين بيدلس زي خويفر وردقار لدنيا رينموني كراوة خويفر وردقار لقرآن فرمي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا لروج قيامته امين من لسزاي فايتر وردغار لدنيا جا غمان ني هر اوان رينموني كراون وهر اوان سربرزو سركوتون لدنيا يا هر انسان مسلمان خاوني عزته ايمان دارا ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين كواتا أمني طواوي أداب خاونك إلى قيامتها ولا دنيا جار ينموني كلا ودهم يغفر الله بالتوحيد الذنوب خواهي فروردقار بهوي توحيد وإنسان أقر موحد به لتاوانا كان خوش به لروج قيامتها وكل حديث قدسي أواريه وفي عمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لخوايف الوردقار والروايتك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أي والله كاني آدم، أي بني آدم بحقيقة قد أقرتو لرج قيامتها بأندازي سرزوي تاوان تبي غلط تبي كم كوري ونقصاني تبي بلام شريكة بخوايف الوردقار بريار ندا بي هو بأندازي توشي بي خوشبون تكا بلام كين أو كساني كواتوان الخوان للشريك وفارزة. في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي الشرك 70 بابا حفتا بابا شي طالب علمك فضلا عن العوام باسي طالب علمك باسي عوام ناكي كيت لطالب علمك أنا مروع حفتا درقا 20 درقا من بوج من اللي درقا كان يشيرك كامل ويزود جاليه مالين أهلي عقيدين ولان العقيدة كشارزان بين الطوال كانت ادعاء بتنها بزنية عمل ويقنجاني مسلمان طالب علم واجب لسريان خوان شار زابكا لعقيدة ومسلمان شار زابكا لي. الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة نسبة أم علم ديارة نسبة أم علم أمني علم أدري تفالشي فقه لقل باقي المكان ترى بلكو أنه وتعلم التوحيد أصلها وما سواه فرع عنه علم توحيد علم عقيدة أصل علم كانت همو زانستكاني تفرعا بالنسبة لعلم توحيدة ولأجل هذا سمي بالفقه الأكبر لبرأوا كأصل همو زانستكاننا راب فقه الأكبر وتفقه قورا تيقشتني قورا بو شن كإسلام بريتي للشريعة عقيدة شريعة مقبولني أقر عقيدة طاونة به وكو ابن عثيمين رحمه الله أفرد والشريعة لا تقبل إلا بتصحيح العقيدة. ونسبة وفضله فضله فضل علم يرى أشرف العلوم وأعظمها لأن شرف العلم بشرف المعلوم قورتين علما لبروي الشرف قوري هر علميك بشي دركويت بشرفي زان راوكا شون والمعلوم في هذا العلم هو الله أويك زان راو لم علمات شي الله أم علما باز لخواك باز لفي غنبرانك بازل كتابة كانك كخويف الرجال نبديتي وبيغمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام بازل أمورنا وقبر قيامة متى الساعة بازل مشتانئك بازل قدرك كواتا قورتريني شدك باسي لأك خويف الرجال بويا ابن قيم يام إمام ابن أبي العزة أفرمي اعلم أن التوحيد والله أعلم ابن القيم أفرمي هو أول دعوة الرسل يكم دعوتي في غنبران دعوه بان قوازيان بتوحيد هو وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله يكم رجيك إنسان بيو يبقى برزامن دي خوش الوردقار شو رجيك رجي تصح كدني عقيدة كيتي برعبا ويا قولي صحيح وقول راجح ويا أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله يكم واجبك كواجب لسر مكلف لسر مسلمان بريتي لكلمة توحيد فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام يكم شتك إنسان في يتناو داير إسلام وشي كلمة توحيدة آخر شتك إشكال الدنيا في دارت شي التوحيدة كاتفه أول واجب وآخر واجب ويا إمام حافظ حكمي فرمي أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد يكم واجب لسر إنسان معرفة خوايف الرزقارة كدوائي لحكمك يا باسك مما يدل على أنه واجب أنا على أنه أول واجب دليل لسرويك كم واجبك توحيدا في غنبري خاصة كمعاذي نادب ويمن فرمي فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله يكمشتك كبانق وازيبوبك كخوكي بوبانك تشيا كلمة توحيد دليل لسرويك آخر واجب جاء في غنبري خاصة فرمي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لقنوا موتاكم تلقيني مردوكان تعمل كلمة تلو كاتيك أمره لسكاتي سر مرقا نكاتيك مردو كمر طواو استفادي لنا كأقل الدنيا لسرين به يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا بو قوليك هيب ولا دنيا لينذر من كان به حيا قرآن توحيد وكسي زندوها توكمر كابرات هذا هي السودكينية لو يا قصي لقلا بك يا خل لقلا أنك عملك يسوديه ويا في عمري خاصة فرمي إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث حديثك كإشارة يا عوام وخوي برد قال القرآن فرمي دليل سر الدعوية مو في غمبران هو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لهم أمتك أخوي برد قال في غمبرين أدوا دعوة كان شيء هو أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت عبادة أخوي برد قال كان كدعي مسألة طاغوت رونيا كانت هو إمام محمد كري عبد الوهاب رحمه الله دعي لبيت تفصيلي في هذين شوف كلمة طاغوت كي طاغوتة شن طاغوت بناسين شن جور طاغوت من هي هم وأنا دعي مؤلف رحمه الله باسيك وهو الذي به الإله أرسلا ورسله يدعون إليه أولا ويحافظ حكمي لا سلم الأصول فرمي علمي توحيد وعلمي كخواي في الورد قال فيهم براني ناردو يكمش الدعوين بأوبو وإمام ابن القيم رحمه الله فرمي التوحيد مفتاح الجنة كليلي بهشتوي خليكي توحيد به فرمي التوحيد مفتاح الجنة ودعوة الرسل بدليلي فليكن أول ما تدعوهم إليه وبه انشراح الصدور إنسان قرية بيه ضلي منشرح بيت منفتح بيت كراوة بيت بخت ور بيت خوش حال بيت ما لا توحيدي خواهي بروردقان شهر زابت أفرمي وقد جعل الله لكل مطلوب مفتاحا خواهي بروردقان همو دعوة كرابك هموش تك دعوة كليلك يبوداناو مثلا فجعل مفتاح الصلاة الطهور كليلي نشية دزنيجة جامعة خاصة صلى الله عليه مفتاح الصلاة الطهارة خو باكر نو دزنيش مفتاح الحج الإحرام فرمي ومفتاح الحج الإحرام كليلي داغل بونا نوع عبادة حج عمرتش إحراما يتينانا أفرمي ومفتاح البر الصدق كليلي تشاكا كاريبيا وتيتيا الرازقوية ومفتاح الجنة التوحيد أفرمي كليلي بهاش بريتيا التوحيد ومفتاح العلم أفرمك لي علم تيا بريتيا لحسن السؤال وحسن الإصغاء أما يا بريتيا لو يجي جوان هالخيلكاتي درزا همو جاند بكي بميش وبفهم وبجوي جوي جوان هالخي وهروها جوانش برسيار بكي سلا أدبي برسيار كدن لقلب ران برا ويا صحابة كبرسيار اللي يكدون في عمره عليه الصلاة والسلام دائما سرنج بهم كان الله ورسوله أعلم جاري وهاب جوابك إيش عن زاني وبس أدبا لقلب مصلاك أنا ككيا كفي عن بريخ عليه الصلاة والسلام وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرمي والعلم ذو الرحمن أول صاحبي وأهم فرض الله في مشروعه والمرء فاقته أشد إليه من فقر الغذاء لعلم حكم صنيعه في كل وقت والطعام فإنما يحتاجه في وقت شدة جوعه وهو السبيل إلى المحاسن كلها والصالحات فسوءة لمضيعه فرمي علم بخواي فروردقار يكم شتيكا يكم فرضك كإنسان دستي بذاته وإنسان أوبر في ويستي في يتي لخواتنا كي زياتريك لهمو كاتيكا في ويسيد بتوحيد هيا بزان السوزان ياري هيا أفرمي خواردن لكاتيكا برسيتا بي في ويسيد في يتي همو كاتي في ويسيد بخواردن نية تاك الرغي توحيد بو سروكي همو تشاكا كان تاك الرغي بو همو تشاكا كاريك أي بخت نابختوري قرب السري بو كسيكا توحيد لدزبا وإمام السفاريني رحمه الله فرمي وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي فرمي شيء علم هي بالنسبة العلم توحيد وفرع أو أصل وأصولا ناك يكسر عاقل بيو خريق نبي بم علمه ومشغول نبي لم علمه خويو أن دا مكاني خيزاني شارزانك لم علمي زوجة لولاتي خومن طالب علم خريكي مثلا نحو بيت صرف بيت يعني لها الولاتي كيتر خريكي زانستي كيتر بيت توحيد وازلينت كأصل وأصولة إنسان كداخلي ناو قبرك يبي سيفر سياري ليك من ربه وما دينك ومن هذا الرجل وما هذا الرجل الذي بعث فيكم أو ومن نبيك في غنبركة كيبو عليه الصلاة والسلام تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أفلت علم أصل الأصول بتماي خريك فرع بيواز لأصل الأصول يعني كعقيدة شون بفرع تصحي أصولك لي أجر أصول النسرة تاواز لهنا بيوان مرديتو فرياي أو نكوتي كاتي كم زانستك إنسان خريكي بيبويا الشيخ مان الشيخ عبد الرحمن الجكني الشنقيطي رحمه الله حفظه الله فرميت وقدمي الأهم إن العلم جم والعمر ضيف زار أو طيف ألم. علم مهماتها وأهميها أهم مهمها أهم كشخة أهم عقيدة. كاتأ الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع دان ريم علمك يديارم علم خواهي فروردقان نارديتي لقرآن عباسي كروبي أمري خاصة وصم للسنة بلام أكري بلين وكو دو دو دو شدروكات واضع علين عصري الروايات من هيك الروايات كراوة الصحابة الروايات يان كروبو من أو آثاران القرآن يان بيقان دوين بدوا إخوان وهروها عصري تدوين من هيك تأليف كردن لعقيدة نوسين. طبعا إمام مالك إمام أبو حنيفة إمام أحمد أوزانا أنا همو قصير موطأ كي شناها كتابي تياك فيوندي بعقيدة وهي وهروا أوتت إمام أبو حنيفة كتابي فخ الأكبر دانا وأول ناونا وفخ الأكبر هرسن خلافه لنسبة داني كتابك بولا إمام أبو حنيفة رحمهم الله جميعا. ونسبة وفضله والواضع والاسم أم نابي أم علمت شي أم علمة نابي زوري كلنا وكان الفخ الأكبر وكوتي إمام أبو حنيفة ناونا وفخ الأكبر أو ناوي نابي أهر كسي ناوي نابي صدق راستي فرموا دوام الإيمان ناوي علم إيمانا وكو إمام أبي عبيد قاسم بن السلام كتابك ناوى بناوي كتاب الإيمان والسنة وكو عبد الله كل إمام أحمد كتابك دانا وبناوي السنة ومستفية توحيد عقيدية فيوتي الشريعة وكو شريعي إمام آجري فيوتي أصول الدين وكو الشرح والإبان عن أصول السنة والديانة لابن بطة فيوتي العقيدة وكو عقيدة سلف الصالح عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابون. والاسم الاستمداد ومع الملتي والقيلاو يستمد من الكتاب والسنة إلى قرآن السنة والقيلاو حكم تعلمه حكم فيربوني ديار فرض أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد يكو حافظ الحكم يفرم خايفر وردقار فرمي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في عمر خاص عاصم فربي فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فاعلم هداك الله للسداد أول واجب على العباد توحيدنا لربنا الرحمن فاعمل به تنجو من النيران فأول العلوم ذاك فاعلمي عليه دلت النصوص فاجزمي فهو الذي من أجله برى النسم وأرسل الرسل لدعوة الأمم وهو الذي له الجنان أزلفت وضده له الجحيم سعرت أعاذنا الله منه. بزانا خواهي پروردگار ري نموني تكابو بختواري و بو ريگي حق يا كم واجبك لسر بندكاني خواهي پروردگار توحيدة فرق لتوحيد بين لي توحيد وعقيدة جا دجرا بدو كد ما كتشيا عقيدة عام تريكا توحيد خاص تريكا چونك التوحيد تايبتا بخواهي پروردگار وحدانيتي بلا عقيدة غيري خواهي پروردگار يجريتو إيش بك بتوحيد شنك لا أجري جهنم رزقار تبيت أولي علما شاك بزانة شنك نصوص بوهاتوا هر لبر أوي مخلوقات دروس كرا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون هر لبر أوي بيغنبران دير راو هر لبر أوي بهش دروس كرا وهر لبر أوي فنا بخوا أقر كسيك شريك بخوا بريادا جهنمي بو دروس كرا كات حكمكي واجبة لسر همو مسلمانك طالب علم بياخذ طالب علم نبي. ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد وحكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى مسائل مسائلي أم علم ديارة أم علم أدولة هرشتك كما يتعلق بالله فيوندي بخواي بروردقاره به وهروها ما أخبر به عن نفسه خواي بروردقار هوالي في دابة درباري نفسي خوي ياخذ درباري في غنبراني ياخذ درباري قيامة علمي عقيدة لما أنا أدويت أمر بمقدمة اكتفاء إن شاء الله بس إذا كل مثل ثلاثة أصولها بس بيعكين أقول قولي هذا وأستغفر الله.